ومثل عروض التجارة يجب أن يخرج نقودا، ما يجوز أن يخرج إنسان يبيع مثلا في القماش يقول بخرج الزكاة من القماش، على عند الحنابلة يقول أنه لا يجوز أن يخرج من عينها، لا بد أن يخرج من قيمتها، لأن زكاة عروض التجارة تقدر بالنقدين، فيجب أن يخرج من النقود. هذا مراد المصنف، وسيأتي الكلام على ذلك في الأبواب الخاصة لهذه الأموال. ولا لأن الكلام المصنف هذه أحكام عامة عن الزكاة، وسيأتي الأحكام التفصيلية عن كل مال زكوي في بابه الخاص الذي عقده المصنف. ولا يعتبر لوجوبها أي الزكاة بقاء مال فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي. ثم يبين المصنف أنه لا يعتبر لوجوب الزكاة بقاؤها في مال، بحيث أنه لما حال عليه الحول تلفت عنده قبل أن يقول، هذا ما يعتبر بقاء، يجب إن هذا وجب الزكاة ويجب عليه أن يخرج قيمة ذلك. والقول الآخر لا، وهو الصحيح إن شاء الله، أنه يعتبر لوجوبها بقاء المال، لأن الإنسان لا يكلف ما لا يستطيع، ما دام أن المال تلف حتى وإن كان بلغ الحول، إذا لم يفرط ثم تلف وجبت عليه الزكاة اليوم، وجاءه أمر من الله وتلف ماله، أو سرق مال كان يريد أن يخرج منه الزكاة اليوم فسرق مال أو تلف مال، يقول يجب أن يخرج الزكاة، لأنه القول الآخر لا، أنه لا يجب. وهذا ما رجحه المحققون من الحنابلة رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، رجحه ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. إلا إذا تلف هذا إذا لم يفرط، أما إن فرط لا، أو الزكاة وجبت عليها اليوم وترك أسبوع أو أسبوعين فسرقت منه وتلفت، هنا تجب على الزكاة. لماذا؟ لأنه فرط. إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد. المصنف يقول كدين الآدم، فيجاب عن هذا، يقول فرق بين دين الآدمي ودين الله، لأن دين الآدميين مبناها على المشاحة، وأما حقوق الله وديون الله مبناها على المسامحة. الله عز وجل لطيف بعباده، والله عز وجل غفور رحيم، لكن العباد لا، العباد والناس يريدون حقوقه ولا يعفون ولا يسمحون، لأن حقوق العباد مبناها على المشاحة، وحقوق الله مبناها على المسامحة، فلا يقاس حق الله على حق الآدمي من كل وجه، يقاس بعض الأمور. إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاء، يستثنى من ذلك، يقول لما قال إنه لا يعتبر لوجوب الزكاة بقاء المال، استثنى منها إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاء، لأنه كما سيأتي أنه لا يجب عليها نخل حتى تستقر في البيضة، كما سيأتي الزكاة الثمر، فلذلك استثنى هذه المسألة. والصحيح أن جميع الأموال إذا تلفت بغير تفريط أنه لا يجب، الزروع والثمار وغيرها، بهيمة الأنعام والنقود وغير ذلك. ولا يعتبر لوجوبها أيضا إمكان أداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في دين ومال غائب ونحوه كما تقدم. يقول الزكاة واجبة عليه، لكن لا يخرج إلا إذا قدر عليها، كما تقدم معنا قبل قليل في إيضاح حكم من عليه من له دين عند غيره، هذا مراده. قال الزكاة تجب عليه إذا كان له دين عند غيره، الزكاة واجب، لكن لا يجب الإخراج حتى يقبضها، فالوجوب شيء والإخراج شيء آخر. مثلا الحائض يجب عليها الصوم، لكن هل يجب عليها أن تصوم في حال الحيض؟ لا، بل ولا يجوز لها أن تصوم في حال الحيض، لكن متى تصوم؟ إذا طهرات، فلذلك تقضي. فكذلك من كان عنده مال لكن يملك مالا، لكن هذه الأموال عند الآخرين ديون له عند الآخرين، هذه الزكاة تجب فيها، لكن هل يجب عليها أن نخرج الآن؟ لا، يخرجها إذا قررها كما تقدم معنا. لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، وهي أي الزكاة إذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول هل تجب الزكاة في الأموال التي في البنوك مع فائدتها الربوية؟ والجواب عن ذلك أن هذه الفوائد الربوية والعياذ بالله من أعظم المحرمات، فالربا من أكبر الكبائر، وصاحبه محارب لله ورسوله، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يتعامل المسلم بالربا، ولو قدر أنه تعامل وأخذ فوائد يجب عليه أن يتخلص من هذه الفوائد وأن يتصدق بها. أما بقية ماله فإنه يجب عليه أن يزكيه كل عام، ينظر مقداره ويزكيه كل عام، والمقدار المخلص كما تقدم معنا ربع العشور. ويقول نحن مجموعة جمعنا مبلغ 2000 ريال واشتركنا به في العمل، ونحن مدونون لأكثر من هذا المبلغ، فهل علينا الزكاة؟ فالجواب عن ذلك أنه ينظر كل واحد منهما إلى مقدار نصيبه من هذا المبلغ، هل يبلغ أقل النصاب أم لا؟ لأن أقل النصاب في مثل ورق النقد هذا على وجه التقريب تقريبا حوالي 500 ريال، لأن العلماء قدروا أقل النصاب ب 56 ريال من ريال الفضة. ريالات الفضة هذه قيمتها الآن في السوق حوالي 8 ريال الواحد مقدار 8 ريالات، ريال الفضة الواحد مقدار حوالي 8 ريالات، تزيد في وقت وتنقص، فهي على وجه التقريب أقل النصاب على وجه التقريب، لا على وجه التقريب حوالي 500 ريال، قد تصل 550، قد تنقص عن 500 حسب قيمة الفضة، حسب ارتفاعها أو نزولها. فهؤلاء الذين اشتركوا في هذا المبلغ إن كان نصيب الواحد منهم أقل من هذا، إن كان نصيبه 300 أو 400 هذا لا زكاة في هذا المال أصلا، لأنه لم يبلغ أقل النصاب. وإن كان لا أكثر من ذلك، مثلا مقدار 600 أو 700 هذا القلب فهذا فيه زكاة. فإن كان عليه دين ينقص هذا المبلغ عن أقل النصاب، عليه مثلا هو مقدار ماله 700 وعليه دين 400، هذا لا زكاة فيه، كما تقدم معنا أن الدين ينقص لا زكاة فيه. من كان عليه دين فإن هذا الدين لا زكاة فيه، فإذا كان الدين ينقص ماله عن النصاب عن أقل النصاب فلا زكاة عليه أصلا. وأرجو أن يكون اتضح المراد بهذا. الله أعلم. هذا يقول أنك ذكرت في الدرس الماضي أن يكون من الشروط وجوب الزكاة أن يكون مالك النصاب للنصاب. ما الفرق بين ملك النصاب واستقرار المال؟ بينهما فرق. ملك النصاب أن يبلغ أقل ما يجب فيه الزكاة، فمثلا في النقد أقل النصاب 20 مثقال، وفي الفضة 200 درهم، وفي الغنم 40 شاة، وفي الإبل 5 شياة، هذا أقل النصاب. وأما الاستقرار أن يكون ماله مستقرا، يعني يملكه ملكا تاما. والعلماء مثلوا بالمال غير المستقر بالمال المكاتب. المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بنجوم يدفعها على أقساط، فهذا يتركه سيده يعمل حتى يجمع مال ليسددها إلى سيده حتى يعتق. هذا قد يستطيع أن يعجز نفسه ولا يسدد ويبقى في يده مال، هل المال هذا مستقر له؟ لا، لأنه المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا المال الذي في يده لا زكاة فيه لأنه غير مستقر الملك عليه. هذا يسعى لاسم شعبان ومرض فيها من بدع، والجواب عن ذلك أن تقدم الكلام على هذه المسألة وهذه القضية في الدرس الماضي، وأن الاحتفاء بليلة النصف من شعبان وأن تخصيصها بأنواع من العبادات بصلاة أو بأذكار أو أدعية معينة أو صيام يوم النصف من شعبان، أن ذلك كله أمر محدث كما بين أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال هذا خبيث، هذه مسألة خاصة.